إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبين أيدينا رسالة مهمة، ألا وهي القواعد الأربع لمؤلفها المجدد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة مهمة، وتعود أهمية هذه الرسالة لأمور. من هذه الأمور: أولا، كونها من المتون المختصرة، ولا بد لطالب العلم في أول طلبه للعلم أن يبدأ بالمتون المختصرة الصغيرة، ثم يتدرج إلى المطولات، فيبدأ في فك عباراتها ومعرفة أسرارها وعلومها. ولنا في سلفنا الصالح قدوة في ذلك وأسوة، فعن يونس ابن يزيد قال: قال لي ابن شهاب: يا يونس، لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. انتهى كلامه رحمه الله تعالى كما في جامع بيان العلم وفضله. فالذي يريد أن ينتهج نهج العلماء الربانيين فعليه في طلبه للعلم أن يبدأ بصغار المتون الجامعة لأصول العلم وقواعده قبل كبارها، فهذا هو الذي يؤسس طالب العلم ويخرجه عالما. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: يقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كبارها. وقال الحافظ ابن حجر في شرحه لجملة البخاري هذه، قال: أي بالتدرج. وهذه القواعد إخواني كتبت لعامة المسلمين، واقتصر الإمام رحمه الله تعالى فيها على الأمور المهمة التي لا يجوز للإنسان أن يجهلها، فهذا هو الأمر الأول. أما الأمر الثاني، كونها من تأليف عالم راسخ في العلم، فهي من النبذ المهمة من تقريرات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وتأتي أهميتها من معرفة مضادات تلك القواعد الأربعة، ومن معرفة أن الإخلال بها وترك ضبطها يقع بسببه لبس عظيم في التفريق بين حال المشركين وحال الموحدين. وهذه القواعد الأربعة مأخوذة من نصوص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، كما أن فيها بيان حال أهل التوحيد وحال أهل الشرك. فإذا عرفت هذه القواعد وفهمتها، سهل عليك بعد ذلك معرفة التوحيد الذي بعث الله تعالى به رسله وأنزل به كتبه، ومعرفة الشرك الذي حذر الله منه وبين خطره وضرره في الدنيا والآخرة. وهذا إخواني طلاب العلم أمر مهم جدا، وهو ألزم عليك من معرفة أحكام الصلاة والزكاة والعبادات وسائر الأمور الدينية، لأن هذا هو الأمر الأولي والأساسي الذي به قوام الدين، لأن الصلاة والزكاة والحج وغيرها من العبادات لا تصح إذا لم تبنى على أصل العقيدة الصحيحة وهو التوحيد الخالص لله عز وجل. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الأمر الثالث: كون هذه القواعد ناول فيها مصنفها رحمه الله تعالى مسألة مهمة، ألا وهي التوحيد. فإن موضوع هذه الرسالة هو توحيد الله الذي خلق الله الخلق من أجله، وحقيقته تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، فهو أصل الدين، وبه أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد ذكر الله تبارك وتعالى عن كل الرسل أنهم افتتحوا دعوتهم بالتوحيد، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. والتوحيد هو أول ما يؤمر به، فلا يقدم شيء قبله، ومن ختم له به نال السعادة الأبدية، فهو أول الدين وآخره، وهو أول ما دعا إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإليه دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وفي حديث معاذ: إنك ستأتي قوما من أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمولود حينما يخرج من رحم أمه يخرج على أصل التوحيد، فإن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم قرأ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبالتوحيد إخواني تختم للصالحين حياتهم. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع: كون هذه الرسالة مؤلفها يذكر المسألة مع دليلها. ما من مسألة يذكرها المصنف رحمه الله تعالى في كتابه هذه إلا ويذكر معها دليلها، فلا تجد في هذه الرسالة مسألة أو حكما يذكره المصنف إلا ويتبعه بدليله، إما من كتاب الله أو من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي ذلك مبينا وموضحا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، مفتتحا رسالته ومفتتحا كتابه القواعد، وسيكون إن شاء الله تعالى بداية الكتاب في درسنا اللاحق بإذن الله. والله أسأل أن يثبتنا وإياكم على التوحيد حتى نلقاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.